بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. 奉至仁至慈的安拉之名，我却已赏赐你一种明显的胜利，以便安拉赦宥你以往的和将来的过失，并完成他对你的恩典，且昭示你一条正路。安拉将给你一种有力的援助。 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما。 他曾将镇静降在信士们的心中，以便他们信念上加信念。天地的军队只是安拉的，安拉是全知的，是至睿的，以便他是信士和信女们入夏林诸河的乐园而永居其中，并赦宥他们的罪恶。据安拉看来，这是伟大的成功。 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوءوغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما。 以便他惩罚违信的男人和女人，和以物配主的男人和女人，就是对安拉做恶意猜想的人，厄运只降临他们，安拉谴怒他们，弃绝他们，并为他们预备了火狱，那归宿真恶劣。天地的军队只是安拉的，安拉是万能的，是至睿的。 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً 我却已派遣你做见证者，做报喜者，做警告者，以便你们归信安拉和使者，并协助他，尊敬他，朝夕赞颂他。

蒙昧时代的愤怒的时候，安拉曾将镇静给使者和信使们，使他们坚持敬畏此，他们是更易于敬畏此的，是应受敬畏此的。安拉对于万事是全知的。 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 安拉却已昭示他的使者包含真理的梦兆，如果安拉抑郁，你们必定平安地进入近寺，有的人剃头，有的人剪短头发，你们将永不恐惧。安拉知道你们所未知道的，故在那件事之前，先有一次临近的胜利。 وكفى بالله شهيدا 他因正道和真教而派遣他的使者，以便他使真教胜过一切宗教。安拉足为见证者。 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفررحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراةتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 穆罕默德是安拉的使者，在他左右的人对不信教者是严厉的，对教包是慈祥的，你看他们鞠躬叩头，要求安拉的恩惠和喜悦，他们的标记就在他们的脸上，那是叩头的效果，那是他们在讨拉特中的譬喻，他们在隐之乐中的譬喻，是他们像一颗庄稼发出枝条，而它助它长大，而那枝条渐渐地茁壮，终于固定在苗本上，使农夫欣赏。他将它们造成那样，以便他借它们激怒逆徒。安拉应许信教而且行善者，将蒙赦宥和重大的报酬。